كما قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا يعني من قبل يعني في عند الرسل السالف. المسألة الثالثة: الدين أصل اشتقاقه في اللغة من دان يدين إذا التزم أو ألزم بما يكون ملازما له ومعتادا في شأنه. ولذلك قيل أيضا: الديدن ديدنه كذا، يعني معتاده كذا، ديدني يعني معتدته. ومنه أيضا الدين، قل أنا ديني كذا، يعني من في أصل اللغة، يعني أعتاد كذا وألتزمه. ولهذا صار كل ما يلتزم، كل ما يلتزم يقال له دين. لهذا جاء في القرآن ذكر دين الملك في قصة يوسف، في قوله جل وعلا: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فقوله جل جلاله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في شريعة الملك، لأنها ملتزمة، والالتزام والحكم بها صارت عادة وصارت ديدنا، يعني صارت دينا يعتاد ويلزم به الناس. لهذا يقال: فلان دينه ضعيف أو دينه قوي، يعني ما اعتاده من الالتزام بأمر الإسلام. إذن فقوله هنا: دين الله، دين الله، هنا هذه الإضافة، إضافة الدين إلى الرب جل وعلا، ليست إضافة إلى الفاعل، هي إضافة إلى الآمر بها. تقول: دين فلان، لأنه هو يتدين، ودين الله يعني الدين الذي أمر الله به وألزم به الناس ولم يرضى غيره هو الإسلام. وهنا فرق طبعا بين الدين وبين الشريعة، بين العقيدة، يحتاج إلى وقت أطول لبيانه. لتشترك الدين يمكن أن يطلق على الشريعة والعقيدة جميع، والشريعة يمكن أن تطلق على الدين وعلى العقيدة أيضا، والعقيدة أيضا يمكن أن تطلق على الشريعة وعلى الدين، لكن بينها عموم وخصوص، فهي تشترك في أشياء وتختلف في أشياء، ويمكن أن يعبر عن كل واحد بالآخر. مسألة الرابعة والأخيرة: الإسلام ينقسم إلى، يعني من حيث الاستسلام، إلى ثلاثة أقسام: إسلام الوجه، وإسلام العمل، وإسلام القلب. وإسلام الوجه يعنى به ألا يتوجه إلى غير الله جل وعلا في عبادته، فيستسلم لربه جل جلاله ويقبل عليه بوجهه وحده دون ما سواه. وهذا جاء في نحو قوله جل جلاله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. القسم الثاني: إسلام العمل لله جل وعلا، وهو أن يكون العمل مستسلما فيه لله، متخلصا فيه من الهوى، فيسلم العمل يعني يستسلم في العمل، فلا يسلط داعي الهوى على الأعمال الصالحة. والثالث: إسلام القلب، وهو أصل هذا، أصل هذه الأنواع كلها، وهو أنه يخلص في قوله وفي عمله، ويستسلم لربه جل وعلا في كل أحوال قلبه. وينقسم الإسلام أيضا باعتبار آخر إلى شرائع ذكرناها لكم، فكل نبي دينه الإسلام لكن شريعته مختلفة. وقد يقال دين النصرانية دين اليهودية باعتبار التدين كما ذكرنا لك، باعتبار الالتزام، والمقصود الشريعة. لكن لا يقال الأديان الثلاثة يعني السماوية كما ذكرنا لك. وينقسم باعتبار ثالث وهو الإسلام الخاص إلى الإسلام والإيمان والإحسان. وينقسم أيضا باعتبار رابع إلى إسلام كامل وإسلام ناقص، يعني باعتبار الاستسلام. يعني إذا قلنا باعتبار يعني إسلام كامل يعني استسلام كامل، إسلام ناقص يعني استسلام ناقص. وهذا بحثه أهل العلم واختلفوا فيه، هل الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص، أم أن الإسلام شيء واحد والإيمان هو الذي يزيد وينقص، أم أن كل منهما شيء واحد، أم العكس؟ على أقوال متنوعة، والذي ينطبق على طريقة أهل السنة والجماعة، وإن لم يصرح به الأوائل لكن صرح به المتأخرون مثل ابن تيمية ونحوه من أهل العلم، أن الإسلام يزيد وينقص باعتبار الاستسلام، وأن الإسلام له كمال وله نقص. وهذا ظاهر باعتبار الاستسلام. فإذا نظرنا إلى إسلام الوجه والعمل والقلب أو القصد لله، فالناس في ذلك متباينون تباينا شديدا. وإذا نظرنا إلى التقسيم الثالث وهو أن الإسلام ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسان، والناس في الصلاة مختلف المراتب، وفي الصدقة والزكاة يعني الصدقة الواجبة الزكاة مختلف المراتب، وأن الناس في الصيام مختلف المراتب، وفي الحج مختلف المراتب، ثم في الإيمان أيضا مختلف المراتب، فلا بد أن يكون ما تكون من هذه أن يكون متفاضلا أيضا. ولذلك ليس من كان وصفه الإسلام على مرتبة واحدة، كذلك ليس كل مؤمن على مرتبة واحدة. فأهل الإيمان في الإيمان متفاوت المراتب، وكذلك أهل الإسلام في الإسلام متفاوت المراتب، لأن الإسلام الذي هو الاستسلام يقبل التفاوت ويقبل الزيادة والنقص. قال رحمه الله بعدها: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس. هذه الأربع ألفاظ متقابلة نص عليها رحمه الله لأجل أن الفرق الضالة أو التي خالفت نحت إلى أحد هذه ثمان صفات، فذكر ثمانية صفات: الأولى الغلو، الثانية التقصير، الثالثة التشبيه، الرابعة التعطيل، الخامسة الجبر، السادسة القدر، السابعة الأمن، والثامنة اليأس. ثم قال بعدها: فهذا ديننا واعتقادنا، إلى آخر قوله. وهو بين، يعني أن هذه الصفات الإسلام لا يرتضيها، ودين الله الحق ليس مع الغلو كما أنه ليس مع التقصير، ودين الله الحق ليس مع التشبيه كما أنه ليس مع التعطيل، وكذلك دين الله الحق ليس مع الجبر في الأفعال كما أنه ليس مع إثبات الفعل للإنسان خلقا دون الله جل وعلا وهو المسمى بالقدر، وكذلك بين الأمن من مكر الله جل وعلا، وبين اليأس من روح الله جل جلاله. فيريد أن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح أخذوا بهذه الوسطية بين هذه المسائل، فهم وسط بين الغلو والتقصير، وهم وسط بين التشبيه والتعطيل، وهم وسط بين الجبر والقدر، وهم وسط بين الأمن واليأس. وإذا تبين لك ذلك فهذه الجملة يبحث فيها كل العقيدة، كل ما ذكرنا من شرح في هذا الكتاب تدخل في هذه الجمل، فهو بين الغلو والتقصير في العمل والإيمان ومراد، بين التشبيه والتعطيل في مسائل الصفات والإثبات إلى آخر. الغلو ذهب إليه الخوارج، والتقصير ذهب إليه المرجئة وأهل الشهوات، التشبيه ذهب إليه المجسمة، والتعطيل ذهب إليه المعطلة والمؤولة ونفاة الصفات، والجبر ذهب إليه الجبرية الجهمية والعشاعرة وطائفة من الماتريدية أو الماتريدية، والقدر والقدر يعني القدرية الأوائل نفاة العلم، ثم المعتزلة الذين أثبتوا خلق الإنسان بفعله، والأمن من مكر الله جل وعلا ذهب إليه أهل الشهوات فعلوا ما يشاءون وأمنوا مكر الله، واليأس ذهب إليه طائفة من المتصوفة فيأسوا من روح الله جل وعلا، وهكذا في أصناف شتى في هذه الأمة. فإذا هذه الجملة هي في الحقيقة تلخيص لما سبق، وهي عرض لها كما تذكرون شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث الوسطية، وكل من صنف في الاعتقاد يعرض لها لكن بأساليب مختلفة، وهي التي سماها عدد من طلبة العلم في هذا العصر الوسطية، وسطية في الاعتقاد في الصفات، الوسطية في الإيمان، الوسطية في القدر، الوسطية في السلوك، الوسطية في العبادة، الوسطية في الحكم على الناس وعلى الأحوال وهكذا. ولا شك أن دين الإسلام وسط، كما أثنى الله جل وعلا على أهله بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أمة عدلا خيارا، عدلا خيارا كما فسرها السلف. لماذا صارت عدلا؟ لأنها توسطت فيما ذهب إليه الملل من قبل، فعندك اليهود عندهم التشدد والغلو والأغلال والآصار، والنصارى عندهم التساهل والزيادة والابتداع إلى آخره. فأهل الإسلام وسط في كل أحوالهم، وسط في العقيدة ووسط في العبادات في جميع أحوالها وأنواعها. إذا تبين ذلك فنعرض لهذه الجمل سريعا في مسائل. المسألة الأولى الغلو والتقصير، قد يعبر عنه بالغلو والجفاء، الغلو والجفاء. والغلو لفظ جاء في الكتاب والسنة كما قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال جل وعلا في الآية الأخرى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في بعض السنن بمثل هؤلاء فرموا، لما ذكر لما مسك أو قبض على حصى الخذ، وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فنهى عن الغلو عليه الصلاة والسلام، والغلو كما أنه يكون في الاعتقاد كذلك يكون في العبادة. وحقيقة الغلو في تعريفه الشرعي هو الزيادة عما أذن به شرعا في السلوك أو في التعبد أو في الاعتقاد، يعني في التدين في الدين، إذا زاد في الدين عما أذن به فإنه يكون غاليا، كما أنه إذا زاد في الإنفاق عما أو في الفعل عما أذن به صار مسرفا. أما التقصير فهو ترك ما أمر به العبد بأن يقصر ويجفو ويتبع الشهوات وهو عكس الغلو، فأولئك يغلون في الاعتقاد أو يغلون في الإثبات أو يغلون في السلوك. مثاله الخوارج غلوا في جانبين، غلوا في جانبين بل في عدة جوانب، غلوا في العقيدة فضلوا كفروا وتركوا نهج الصحابة، وغلوا في العبادة حتى إن أحد الصحابة يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم كما جاء في الحديث، وغلوا أيضا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقاتلوا جهادا من لا يستحق القتال شرعا بل من يحرم القتال، حتى آل الأمر بغلوهم أنهم تعبدوا بقتل خيار الله جل جلاله مثل الصحابة، فأكرموا الصحابة وأعلاهم منزلة وأفضلهم في زمنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك تقربوا إلى الله بقتله، بل أساس قتل عثمان هو من فعل الخوارج رضي الله عنه، قتلوا عليا وهم يتمنون الجنة بقتل عثمان وبقتل علي من شدة غلوه، وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يعني أهل الشرك. وأما التقصير فهو حال أهل الشهوات الذين تركوا العبادة وتركوا طاعة الله جل وعلا ولم يبلغوا ما أمر الله جل وعلا به، بل هم في تقصير وغشيان للشهوات والمحرمات والكبائر، ولا يرعون ولا يتوبون ولا يتذكرون، أو لا يقابلون المتشددين، يقابلهم أهل التساهل والكبائر والذنوب والمعاصي. الثانية قوله بين التشبيه والتعطيل. التشبيه هو أن يجعل شيء شبها لشيء، فعملية الجعل هذه هي تشبيه، شبه تشبيها. والتشبيه قسمان، يعني جعل الشبيه قسمان، جعل الشبيه لله جل وعلا في صفاته كلها أو في بعض صفاته أو في تمام معنى الصفة. يمكن أن تقول اختصارا أن يشبه الله جل وعلا بخلقه أو يشبه الخلق بالله جل وعلا في الكيفية، في كيفية الصفات أو في كيفية الصفة أو في تمام معنى بعض الصفة. النوع الثاني من التشبيه أن يشبه الله جل وعلا بخلقه أو أن تشبه صفة الله جل وعلا، لا ليس أن يشبه الله بخلقه، أن يشبه صفة من صفة الله من صفات الله تعالى بصفة خلقه في أصل المعنى دون تمام. اتركوا الأولى، لا يدخل هنا أن يشبه الله بخلقه، هذا في الأول. أما الثاني أن تشبه صفة الخالق جل وعلا بصفة المخلوق في بعض المعنى أو في أصل المعنى. وهذان القسمان هل ينفيان عن الله جل وعلا جميعا أم ينفى أحدهما دون الآخر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي يوافق طريقة أهل السنة والجماعة أن ينفى الأول وهو المراد بالتمثيل دون نفي الثاني، لأن إثبات الصفات إثبات للصفة مع المعنى، والمعنى يشترك المخلوق مع الخالق فيه في أصل الصفة في أصل المعنى دون كماله، كما أنه المخلوق يوصف بالوجود والله جل وعلا يوصف بالوجود، فبينهما اشتراك في أصل المعنى دون تمامه ودون حقيقته. كذلك يوصف المخلوق بالسمع والله جل وعلا يوصف بالسمع، وللمخلوق سمع يناسبه ولله جل وعلا سمع كامل متنزه عن النقائص ولا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. فتحصل من هذا فتحصل من هذا أن الأول متفق على منعه وهو التمثيل، والثاني مختلف في إطلاقه بين أهل العلم، والأولى ألا يستعمل التشبيه إلا في معنى التمثيل حتى لا يظن الظان ممن لا يفهم طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتساهلون في مسألة التشبيه فيصدقون أنهم مشبهة أو يؤكدون أنهم مشبهة. فهذا وإن استعمل بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره، لكن أرادوا منه حقا وهو أن لا تنفى الصفات، ولكن من حيث الاستعمال لا تستعمل، لا يقال أنه هناك تشبيه جائز أو أن من التشبيه ما هو حق، هذا ليس كذلك. لا، لذلك لفظ التشبيه لم يأتي في الكتاب والسنة منفيا، وإنما جاء نفي المثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن لا نستعمل لفظ التشبيه. الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، وكذلك ليس له شبيه جل وعلا، وأهل التشبيه هم أهل الضلال. لهذا قال هنا وبين التشبيه والتعطيل، فالمشبهة وهم الذين جعلوا صفات الله جل وعلا مشبهة بصفات خلقه، إما جميع الصفات كحال أهل التجسيم أو بعض الصفات، هؤلاء نتبرأ منهم، وليس في طريقة أهل السنة لفظ تشبيه مثبتا. أنا أقول أنه قد يكون مثل ما استعمل بعض المعاصرين ممن لم يتحقق بطريقة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. قسم الثاني التعطيل، والتعطيل مأخوذ أو معناه الإخلاء، مأخوذ من العطل وهو التخلية، يقال جيد عاطل، يعني جيد للمرأة عاطل، يعني أنه خال من الحلية من الحلي، كما قال الشاعر وهو عمر قيس وجيد كجيد الريم ليس بعاطل إذا هي نصته، ليس بفاحش، ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، يعني بمعطل يعني بخال من الحلية. فالتعطيل معناه التخلية، فتعطيل الله أو التعطيل في حق الله معناه أن يخلى الله جل وعلا من صفات، فنفاة الصفات معطلة، وكل من نفى صفة أو أكثر فله نصيب من التعطيل بقدر ما نفى، لأن التعطيل إخلاء من الصفة. فنفاة الصفات مثل المعتزلة والأشاعرة أو يعني من نفى كل الصفات أو نفى بعضها فإنه يطلق عليهم معطل. وبالمناسبة تجد في كتب أهل العلم تارة يقولون عن هؤلاء نفاة الصفات، وتارة يقولون مثبتة الصفات، ففي موضع يجعلونهم مع النفاة وفي موضع يجعلونهم مع المثبتة بحسب السياق. فإذا نظر إلى نفيهم للصفات، يعني المعتزلة والأشاعرة إذا نفيهم الصفات قيل لهم نفاة للصفات مع الجهمية، يعني الجهمية هم أصلا نفاة الصفات، وإذا نظر إلى ما أثبتوا وأن الجهمية تنفي جميع الصفات قيل عنهم إنهم مثبتة للصفات، يعني لأصل الصفات وليسوا منكرين بأصل الاتصال. فالمقصود من ذلك أن التعطيل ينطبق على نفاة الصفات سواء نفى كل الصفات أو نفى بعض الصفات. إذا كان كذلك فدين الله بين التشبيه والتعطيل، يعني ما بين نفي الصفات وما بين أن يجعل لله جل وعلا صفات كصفات المخلوق، فنثبت لله جل وعلا الصفات لكن على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعلى قاعدة أهل العلم أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، وأن بين الصفة وبين الصفة يعني بين صفة الخالق وصفة المخلوق كما بين الذات والذات، والله جل وعلا ضرب لنا مثلا في المخلوقات، مخلوقات ليست متساوية في الصفة، الذباب له قوة تناسب، والإنسان له قوة تناسب، ولكن هنا ثم قوة ثم قوة، البعوض له سمع وله بصر يناسب، والإنسان له سمع وله بصر يناسب، والفيل له قوة وله سمع وله بصر وله قدرة تناسب. فإذا المخلوقون الأصناف التي خلقها الله جل وعلا جعلها متفاوتة فيما تتصف به، وإذا كان كذلك فإذا ما بين الخالق وما بين المخلوقين من البون والفرق الكبير في الاتصاف والصفات كما بين ذات الرب جل جلاله وذوات المخلوقين الوضيعة، والناس يدركون هذا تمام الإدراك فيما يزاولونه وينظرون إليه. الثالثة قال بين الجبر والقدر، والجبر والقدر مر معنا تفصيلا ذلك، وأن الجبر يعني به الجبرية، وأن الجبرية صنفان، جبرية غالية وجبرية متوسطة، مرت معنا في مبحث القدر. وكذلك القدرية صنفان، قدرية غلاة وهم الذين نفوا العلم، وقدرية ليسوا بغلاة وهم المعتزلة الذين نفوا مرتبة من مراتب القدر، وهي خلق الله جل وعلا بأفعال العباد وعموم مشيئته سبحانه وتعالى. قال وبين الأمن والإياس، والأمن هو كما ذكرت لك الأمن من مكر الله، واليأس هو اليأس من روح الله جل وعلا. والواجب على المؤمن والمسلم أن يعلم أن الإسلام لا يقر الأمن من مكر الله كما لا يقر اليأس من روح الله، فهو بين هذا وهذا، وهو أن يسير خائفا راجيا يخاف من الله جل وعلا أن يعاقبه أو أن يستدرجه، وأنه إذا فعل ذنبا فإنه لا ييأس من روح الله جل وعلا. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي الأمن والإياس والخوف يعني والرجاء، أيهما يغلب؟ هل يكون خائفا أو يكون راجيا؟ وهم متفقون على أن الخوف الذي يبلغ المرء إلى اليأس فإنه مذموم، وأن الرجاء الذي يبلغ المرء إلى الأمن من مكر الله فإنه مذموم. فإذا كان كذلك فهم يبحثون بين الخوف والرجاء، ولا يقصدون الخوف الذي يوصل إلى اليأس ولا الرجاء الذي يوصل إلى الأمن. اختلف أهل العلم في ذلك كما هو معلوم عليكم في أي الخوف والرجاء يغلب. قال طائفة يغلب جانب الخوف، وقال آخرون يغلب جانب الرجاء، والصحيح في ذلك هو التفصيل، وهو أن الإنسان لا يخلو في حاله من أحد ثلاثة أحوال، إما حال صحة أو حال مرض أو حال قرب للوفاة. فإذا كان في حال الصحة فيغلب جانب الخوف على الرجاء حتى ينتهي عن الذنوب ولا يغره ولا تغرنه صحته في الإقدام على الذنوب والمعاصي واقتحام ما لا يرضي الله جل وعلا، وكذلك يرجو حتى يعمل ويستمر في العمل. الحالة الثانية حال المرض، والحالة الأولى قال فيها طائفة من أهل العلم إنه يسوي بين الخوف والرجاء، يسوي بين الخوف والرجاء، هذا ليس بموضعه كما سيأتي. الحالة الثانية حال المرض، حال المرض ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الرجاء في الله جل وعلا ويكون أعظم من خوفه، لأنه في حال الخوف عنده، ولو أمر بتغليب الخوف خشي أن يصل به إلى عدم الرجاء في الله جل وعلا، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ويناسب المريض أن يكون راجيا مغلبا على الخوف حتى يلطف الله جل وعلا به. الحالة الأخيرة هي حال الوفاة. حال الوفاة الأفضل للمرء فيها أن يسوي بين الجانبين، أن يكون خائفا راجيا. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنه كان مريضا فعاده، كان مريضا فعاده فيه في أول الحديث أظنه كان مريضا فعاده، فقال كيف تجدك؟ قال أجدني أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال عليه الصلاة والسلام له لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا إلا أنجاه الله من النار، أو كما جاء في الحديث حفظ له مشوش. المقصود أنه استدل به على أنه في هذه الحال أن يسوي المرء بين الخوف والرجاء. قال رحمه الله بعدها فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل ما من خالف الذي ذكرناه وبيناه. يريد بذلك أن جميع ما ذكره في هذه الرسالة وفي هذه العقيدة المباركة من أوله إلى آخره أنه دينه واعتقاده ظاهرا وباطنا، يعني أنه لا ينافق في ذلك ولا يظهر شيئا ويخفي شيئا، كما كان عليه طائفة من أهل زمانه من أنهم يقولون لا تظهر عقيدتك عند أحد لأنك بين مخالفين فإما أن يثنوا عليك وإما أن يذموك، بل هذا ديننا وعقيدتنا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، لأن الاعتقاد والدين الأصل في الإنسان أن يعلنه، وقد يجوز أن يستخفي به إذا كانت المصلحة في ذلك، لكن هذا في حال الفتنة وعدم استطاعة الثبات على البلاء، لكن الأصل أن الإنسان يعلن ما يعتقده ويدين به ظاهرا وباطنا. قال متبرئا من كل من خالف طريقة أهل الحديث والسنة والجماعة، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. قد تقدم لك أنه غلط رحمه الله في عدد من المسائل، فهذه توكل إلى اجتهاده، وغلط في ذلك، وفي الجملة كلامه موافق لكلام أهل الحديث وكلام أهل السنة في إثبات الصفات وفي القدر وفي سائر المسائل، لكن في مسألة الإيمان تابع فيها قول أبي حنيفة ومر معك البحث في ذلك. فنحن براء إلى الله من كل من خالف أو من كل مخالفة للكتاب والسنة، لكل ما أمر الله جل وعلا به أو أخبر من خالفه فنحن نتبرأ إلى الله جل وعلا منه سواء علمنا أو لم نعلم. هذا هو الأصل وهذا هو الاعتقاد، أننا ندين إجمالا بما أمرنا الله جل وعلا أن ندين به بالتصديق بالأخبار وباعتقاد وجوب الأوامر والانتهاء عن النواهي، وجوب امتثال الأوامر ووجوب الانتهاء عن النواهي إذا كان أمر إيجاب أو نهي تحريم، وهذا ديننا وهذا اعتقادنا. أما تعليقه بقول فلان أو بما ورد هذا يحتاج إلى تأمل ونظر، لأن الناس يختلفون في ذلك اختلافا بينا. وما من عالم ممن كتب في العقائد إلا وله اجتهاد يكون في مسألة في مسألتين، هذا لا يعني أنه ليس من أهل السنة أو أنه خالف أو أن كتابه لا يصلح. فمثلا تنظر إلى أعظم الكتب التي كتبها السلف تجد فيها مسائل لا يقرها الآخرون، لكنها مسائل نادرة في خضم غيرها، إما أن يثبت ما لا يثبت مثلا في بعض الصفات، أو أنه يتأول واحدة لشيء ظهر له، أو أنه يصف شيئا ليس من العقيدة يجعله في العقيدة، مثل ما فعل البربهاري مثلا في بعض المسائل، أو أنه ينسب شيء لأهل السنة وهو ليس من عقيدة أهل السنة، فلذلك ما قعدوه وأجمعوا عليه واتفقوا عليه فهذا ما يجب اتباعه ولا تجوز مخالفته، لأنه هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وما اختلفوا فيه فلكل واحد منهم عذره في ذلك، لكن لا يتبع على ما زل فيه. حافظ بن خزيمة كتب كتابا عظيما وهو قطعة من صحيح سماه التوحيد، ومع ذلك غلط فيه في بعض المسائل، هي مسألة الصورة كما هو معروف، لم يوافق بقية أهل السنة في ذلك. مثلا عندك البربهاري ذكر مسائل ليست من العقيدة أصلا وأشياء لم تثبت، من ألف مثلا في العرش جاء بأشياء ليس فيها دليل واضح وهكذا. المقصود من ذلك أنه ليس من شرط أن يكون الكتاب على طريقة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث أن يكون سالما من كل اجتهاد، لكن إذا كانت أصوله التي انطلق منها هي الاستسلام للكتاب والسنة ورد التأويل والتعطيل واتباع الدليل وعدم تسليط العقل على النصوص، فهذا من أهل الحديث ومن أهل السنة، فلا بد أن يحصل له من الغلط ما يحصل له. لهذا عظم أهل العلم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه قرر فيها ما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه، وترك فيها ما لكل واحد من أهل العلم من كتبوا في العقائد اجتهادات. فاعتنى المتأخرون من أئمة أهل السنة بكتب شيخين شيخ الإسلام وابن القيم لسلامتها من المذاهب الردية وللاجتهادات التي يوافق عليها. نكتفي بهذا القدر. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اختم لنا بالحسنى ولشيخنا والدينا والحاضرين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، آمين، ويختم لنا به، آمين، ويعصمنا من الأهواء المختلفة، آمين، والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، آمين، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال وأرضياء، وبالله العصمة، وبالله العصمة والتوفيق. جزاك الله خير. الحمد لله. وبعد، فهذه هي الجمل الأخيرة من هذه العقيدة المباركة، عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث بين فيها أصول الاعتقاد في الله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبين فيها تفاصيل الكلام على مسائل كثيرة تدخل تحت أركان الإيمان الستة، وذكر فيها كعادة من ألف في عقائد السلف ما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة وما وقع من الفتن، والكلام في من الأحق بالخلافة، والكلام في العشرة المبشرين بالجنة، وما أشبه ذلك من المسائل المتصلة بمسائل الإيمان. وكذلك ذكر عدة مسائل تتعلق بالقول في أهل العلم، وأننا لا نذكر أهل العلم سواء كانوا من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر إلا بالخير، ومن ذكرهم بغير الخير فهو على غير السبيل، وما شابه ذلك من المسائل. وهذه المسائل التي ذكرها حق ويقرها عامة الأئمة إلا فيما استثني مما وافق فيه أبا حنيفة رحمه الله في بعض مسائل الإيمان ونحوه مما لاحظنا عليه ولاحظ عليه العلماء من قبل، وبعض الألفاظ التي تجنبها أولى كما مر معنا في مواضعه. فلما ذكر ذلك كله قال هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ولا شك أن أبواب الاعتقاد متعلقة بالقلب، والقلب أشد ما يكون في التغير وأشد ما يكون في التقلب. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحو ذلك مما ورد في الآثار. فالقلب يتقلب سريعا، وأكثر شيء يتقلب فيه القلب قول القلب وعمل القلب والاعتقاد، اعتقاد القلب، لأن هذه مبناها على العلم، والعلم ينسى ويذهب، فكلما ترك شيئا من العلم كلما أثر ذلك على القلب. إذا ترك مسائل العقيدة أثر ذلك على عقيدة القلب، إما أثر بنقص العلم وهذا له أثر في اليقين والاعتقاد الحق، أو أثر بوجود الشبهة مع عدم العلم أو ضعف العلم. والشيطان أفرح ما يكون من الإنسان أن يتغير قلبه، لأنه إذا تغير قلبه فإن الجوارح تتغير، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فساد القلب يكون بالشبهات وبالشهوات، فإذا عرضت الشبهات وتمكنت وسبب تمكنها نقص العلم فإن القلب يفسد. وأعظم ما تعرض الشبهات في مسائل العقيدة، لهذا ما زال الأئمة وأهل العلم والنصحة للأمة حق النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم، ما زالوا يوصون بالاهتمام بالتوحيد والعقيدة، لأنه أقرب ما يكون تغير القلب في العقيدة، لأنها تنسى وقد تبقى المجملات لكن التفصيلات تنسى، ثم تأتي ذنوب القلب شيئا فشيئا، ويقع الشبهة يقع المرية ويقع الريب في القلب، ثم يضر الإنسان بنفسه شيئا فشيئا. لهذا من أعظم الأدعية التي علمنا إياها ربنا جل وعلا الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية للصراط طلب بأن نهدى إلى الصراط، والصراط هو الإسلام والقرآن والسنة، والإسلام والإيمان والقرآن والسنة له تفاصيل مختلفة. الإسلام شيء يتعلق فيه بالقلب وشيء يتعلق بالجوارح والعمل، والإيمان يتعلق بالقلب، والقرآن ثم أشياء كثيرة في آيات التوحيد وفي الغيبيات، هذه كلها عقائد، والسنة كذلك. فإذا طلب الهداية إلى الصراط المستقيم في الحقيقة لمن أحسن هذا الطلب وطلبه بحق وتضرع إلى الله جل وعلا به رغبة في تحقيق هذا المراد الأعظم، هو عدم رضا عن النفس، لأن النفس لا بد أن يكون فيها نقص عن تمام الهداية للصراط المستقيم. فلا دعاء الإنسان أحوج إليه من هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا كان من لطف الله جل وعلا بعباده أن جعل هذا الدعاء هو أول دعاء في القرآن، وأول سؤال في القرآن، وهو أول سؤال واجب أيضا في الصلاة، إن أول سؤال في الصلاة واجب، دعاء الاستفتاح ليس بواجب، هو الهداية للصراط. وهذا من أعظم الأدعية، لأن القلب يتقلب والإيمان يتغير والإسلام يتغير في العبد، وهذا كله بحكم ضعف العلم وزيادته وضعف التطبيق وزيادته. هذا أحسن العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حين دعا بهذا الدعاء في خاتمة هذه الرسالة والعقيدة الطيبة، فقال: نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة. وهذا يبين مقام هذا السؤال عند هؤلاء العلماء الربانيين، لأنهم يسألون الله الثبات على الإيمان الذي شرح في هذه العقيدة أركانه وبينها، ومع ذلك هو أشد ما يكون حاجة إلى الثبات على الإيمان وإلى الختم له في حياته به، لشدة معرفته بأن هذا الإيمان يسلب سواء كان سلبا كاملا أم سلب بعض كماله أو بعض التفاصيل فيه أو بعض أجزاء. فدعا بهذا الدعاء المتضمن الثبات على الإيمان، والذي تضمن أيضا العصمة من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. وهل مثل هذا العالم الذي علم أحوال هذه الفرق الضالة من المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية ومنح نحوهم كالمرجئة والخوارج والرافضة وأشباه هؤلاء، هل من علم هذا العلم الواسع يخشى على نفسه؟ نعم، من علم خشي، وهذا هو الواقع، لأن الشيطان حريص ولأن الإنسان ضعيف جدا. فلما كان الأمر كذلك كان واجبا على العبد وجوب وسائل أن يحرص على أمرين: الأول العلم، العلم النافع بالعقيدة الصحيحة والتوحيد بدلائله من الكتاب والسنة، وأن يكون ذلك ظاهرا في قلبه لا شبهة عنده فيه، مستحضرا له، مراجعا له في كل حال، حتى يسلم قلبه من أن يكون فيه فجوة يدخل منها الشيطان. ثم مع إتيانه بوسيلة العلم فلا بد من استغاثته بالله وسؤاله لمولاه ألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. هذه مسألة عظيمة وسؤال جليل، وإنما يعرف شدة الخطر من علم حق الله جل وعلا وما له من الأسماء والصفات، وعلم أثر هذه الأسماء والصفات في ملكوت الله جل وعلا. فكم تقلب قلب أحد، وكم ضل فلان من فلان، وكم ضل من إنسان، وكم زاغ قلب، كم زاغ من قلب إلى آخره. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يختم لنا ولوالدينا ولأحبابنا به، وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، إنه سبحانه جواد كريم. والأهواء المختلفة هذه منها ما هو كفري ومنها ما هو دون ذلك. وقبل أو إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام دعا بتلك الدعوات الصالحة التي قال فيها: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فجعل الأصنام مضلة لكثير من الناس بما يقع في القلوب منها أو من أوليائها من الشبهة، فسأل ربه أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام. وهذا يدل على عظم خوف الخليل إبراهيم عليه السلام من هذا الزيغ، وهو الكامل وهو الخليل وهو المجتبى عند ربه جل وعلا. ولذلك احفظونا كلمة إبراهيم التيمي من التابعين رحمه الله عند تفسير هذه الآية، كما رواه ابن جرير وغيره حين تلا هذه الآية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. هذا يدل على أن الناصح حقا لنفسه وللأمة ولأئمة المسلمين ولعامتهم حقا، من نصح حقا فإنه يوصيهم بالاهتمام بتوحيد الله جل وعلا الذي هو حق الله على العبيد، وبتصفية القلب من أدران العقائد الفاسدة، لأنه بصلاح القلب وبسلامة عقيدته يبارك الله جل جلاله في قليل العمل. فإن العمل القليل يبارك ويزيد ويضاعفه الله جل وعلا إذا سلم القلب سلمت العقيدة فإن الله يبارك. أما إذا كان العمل كثيرا والعقيدة فاسدة فإن هذا ليس بشيء. ومن محاسن كلام أبي الدرداء الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطاره، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين. بر يعني في الأعمال الظاهرة مع تقوى لله جل وعلا وخوف، ويقين في اعتقاده، ويقين فيما ضمه قلبه. قال: ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وهذا هو الواقع، ومن تأمل الكتاب والسنة وجد ذلك صحيح. فنسأل الله جل وعلا العصمة من الأهواء المختلفة، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها. وهذه الجملة إلى آخره فيها مسائل. المسألة الأولى عظم شأن الدعاء، وأن وخاصة إذا ذكرت المذاهب الردية وذكر الاعتقاد الحق، فإن الواجب على المسلم ألا يأمن، بل الواجب عليه أن يخاف ويحذر ويعمل بأسباب الحذر، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بالدعاء العظيم، لأن الله جل جلاله يجيب من سأله ويعطي من دعاه سبحانه. وهذا الأصل يدخل تحت ما مر الكلام عليه من منفعة الدعاء وإجابة الله جل وعلا للدعاء وقضاء الحاجات. المسألة الثانية ذكر هنا الثبات على الإيمان، والثبات على الإيمان نوعان: ثبات على أصله، وثبات على كماله. والعبد محتاج إلى هذا وهذا، وأهل العلم بالله جل وعلا يسألون الله سبحانه ويلحون في السؤال أن يثبتون على كمال الإيمان، وأن يغفر لهم ما فيه من نقص. فقوله هنا أن يثبتنا على الإيمان يعني على كماله، بكمال الاعتقاد وكمال العمل. المسألة الثالثة قوله هنا: ويختم لنا به. الخاتمة من أعظم وسائل النجاة إذا أحسنها الله جل وعلا، فمن حسنت خاتمته فهو إلى الجنة إن شاء الله، ومن ساءت خاتمته فهو على خطر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فالخاتمة هي المقصود، أن يختم للعبد بما يحب الله جل وعلا ويرضى. وإذا كان الأمر كذلك فإن حسن الخاتمة منوط بمعرفتها، يعني إحسان العبد خاتمته منوط بمعرفتها، أن يعرف متى تنتهي حياته حتى يستعد. وإذا كان ذلك محالا أن يعلم متى سيموت ومتى سينتهي، فإن الواجب حينئذ أن يحذر صباح مساء وليلا ونهارا، أن يحذر من سوء الخاتمة. وهذا هو عمل الأكياس وعمل الصالحين، جعلنا الله جل وعلا منهم وغفر لنا ذنوبنا، أنهم يستعدون للخاتمة. والاستعداد للخاتمة من وسائل النجاة، وهما استعدادان استعداد في صلاح القلب واستعداد في صلاح العمل. والاستعداد في صلاح القلب هو بالعلم النافع الذي يورث في القلب العلم بالله جل وعلا، معرفته وأسمائه وصفاته واليقين في ذلك، ثم العمل الصالح بأن يمتثل الأمر ويجتنب ما نهى الله جل وعلا عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستغفر من الذنوب والخطايا. مسألة رابعة، عبر هنا بالعصمة في قوله ويعصمنا من الأهواء المختلفة. والعصمة كلمة لم يكن لها استعمال شائع عند السلف، ولم تأتي بهذا المعنى في الكتاب ولا في السنة. لهذا العصمة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل، لأنها بهذا المعنى، يعني العصمة من الذنوب، العصمة من البدع، فيها حق وفيها باطل. وسبب ذلك أن العصمة معناها أن يعصم من الذنب، والذنب قد يكون في العقيدة يكون بدعة، وقد يكون في العبادة تقصيرا أو زيادة، فيكون ما بين الإثم في البدع أو في ترك الواجبات. ولهذا وجب أن تفسر العصمة في هذا الموضع وفي كل موضع استعملها فيه أهل العلم أن تفسر بالمعنى الصحيح، لأنها مجملة ولا أحد ينزه عن، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزه عن جنس الذنب. وقد يكون الذنب ذنب قلب، وقد يكون الذنب ذنب عمل جوارح. والعصمة توهب كما قال هنا نسأل الله العصمة، لأن العصمة يهبها الله جل وعلا. وإذا كانت معناها عدم الوقوع في الذنوب المخلة فهي إنما وهبها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فلم توهب هذا النوع، وهو أنه يعصم مطلقا من كل ذنب، ذنب اعتقاد، ذنب قلب أو ذنب عمل. وإذا كانت توهب فالعصمة ليست لله جل وعلا، أو يقال الله معصوم عن كذا، أو كما قال بعضهم العصمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالعصمة لله ملكا، هو الذي يملكها لكنه لا يوصف بها، يملكها ملك كما يملك سائر ما في الملكوت من أعيان وغيرها، فهو الذي يعطي العصمة ويهبها لمن شاء من أنبيائه. إذا كان كذلك تلخص الأمر بأن العصمة الكاملة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما من عداه من الأمة فلم يعطى العصمة الكاملة، ولا بد أن يقع في الذنب يصيبه. والذنوب كما ذكرنا قسمان، ذنوب اعتقاد وذنوب عمل. وذنوب الاعتقاد ليست موجودة في الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا يصح أن تقول عصم الله الصحابة من الخلل في العقيدة، عصم الله السلف من مجانبة الحق في الاعتقاد. وهذا هو الواقع، لأنهم أجمعوا على مسائل التوحيد والعقيدة، والأمة لا تجتمع على ضلال. أما العمل فلم يعصموا، يعني الذنوب لم يعصموا لهم ذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر أن يدعو بقوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، حتى صغائر الذنوب ربما يعني حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يقدح في الرسالة، ولهذا قال الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإذا مقصده هنا من الدعاء هذا أن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، يعني أن يسلك الله جل وعلا به سبيل السلف، لأنهم عصموا من أن يسلكوا الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة أو المذاهب الردية. فمعنى سؤال العصمة هنا أن يلزم طريقة السلف الصالح. أقصده هنا من الدعاء هذا أن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، يعني أن يسلك الله جل وعلا به سبيل السلف، لأنهم عصموا من أن يسلكوا الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة أو المذاهب الردية. فمعنى سؤال العصمة هنا أن يلزم طريقة السلف الصالح، صحابة التابعين الذين لم تظهر فيهم هذه الأهواء والآراء والمذاهب الردية. المسألة الخامسة: مثل بعد ذلك بأمثلة للأهواء والآراء والمذاهب، فقال: مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية إلى آخره. هذه الفئات يطلق عليها أهواء، ويطلق عليها فرق، ويطلق عليها آراء، ويطلق عليها مذاهب. فيصح أن تقول المعتزلة من الأهواء كما يستعملها السلف أو يعني أئمة السنة في القرون الأولى، وقد يقولون الجهمية مذهب رديء، أو إياك وهذه الأهواء، وهو جمعها لاستعمال السلف في لاستعمال الأئمة في وقته وما قبله لها. فإذا المعتزلة أهواء، والجهمية أهواء وآراء ومذاهب. إذا تبين ذلك فنفصل الكلام في معنى هذه الفرق. قوله مثل المشبهة الله جل وعلا في الصفات بخلقه، سواء ما كانت صفات الذات أو صفات الأفعال، فيحكى هذا عن طائفة كالجواربي ونحوه، ويقال لهم المجسمة كما عند مقاتل بن سليمان ونحوه. والمقصود بها تشبيه الله جل وعلا بخلقه، ويريدون بالتشبيه التمثيل، يقولون وجه الله كوجه الإنسان كوجه ابن آدم، ويده كيده، وعيناه كعين ابن آدم، وأصابعه كأصابعه إلى آخره. ويقولون إن هذا مقتضى النص، مقتضى النص المشابهة، مقتضى النص المماثلة. وهؤلاء يقال لهم أيضا المجسمة. قد ذكرت لكم فيما سبق أن كلمة التشبيه فيها بحث، وأن الذي جاء في النصوص هو التمثيل، فهم مجسمة ممثلة مشبهة، تصح هذه الاستعمالات جميعا. وثم قسم ثاني من التشبيه لا يدخل في هذه الفئة أو الطائفة أو المذهب، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، وأن يجعل للإنسان صفات مثل صفات الله جل وعلا، مثل عيسى عليه السلام جعلوه إلها وجعلوا له صفات تختص به كصفات الله، ومثل الذين عبدوا الأولياء والموتى جعلوا لهم التصرف في الربوبية، وجعلوا لبعضهم ربع العالم، ولبعضهم سبع العالم، ولبعضهم جزءا من 40 جزءا من العالم، حتى إن بعضهم ألف في أن ببلدة كذا 40 من الأولياء الصالحين هم الذين بيدهم تصريف أمورها من الأموات. ثم رسائل كثيرة في ذكر هذا الأمر. وهؤلاء الذين شبهوا المخلوق بالخالق في التصرف في الربوبية يعني في الملك، جعلوه بتفويض الله له، نعم، لكنهم جعلوا التصرف له. وهم على أربع فئات: منهم من جعله لواحد وهو المسمى عندهم بالغوث الأكبر أو القطب الأعظم أو نحو ذلك. ومنهم من جعل تصرف في الأرض في هذا الملكوت لأربعة من الأولياء، يختلفون في تحديد الأربعة، ومنهم من جعله لسبعة، ومنهم من جعله لأربعين. والصوفية الغلاة الذين يدعون هذه الادعاءات الباطلة التي خالفوا بها طريقة السلف أصلا وفرعا وسلوكا، وابتدعوا هذا الضلال والكفر، ألفوا كتبا كثيرة في هذا الباب في تصرف هؤلاء في الملكوت أو في أرزاق أهل الأرض أو في أحواله. فئة الثانية، يعني الكلام حول الفرق يطول فأخذونه من المطولات. فئة الثانية المعتزلة. المعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، اللذين كانا من تلامذة الحسن البصري كما هو معلوم. ولما دخلوا في البحث في مسائل الإيمان، يعني الأسماء والأحكام، الإيمان والحكم على مرتكب الكبيرة والكلام على الصحابة الذين تقاتلوا، خالف عمرو بن عبيد حسن، كذلك واصل بن عطاء، فاعتزل حلقة الحسن البصري. فسئل الحسن عنهم فقال هؤلاء المعتزلة، فبقي الاسم عليهم، فكثر أتباعهما حتى تقعد مذهبهم وسمي بمذهب المعتزلة. وبنوا ذلك بعد الانعزال وتفصيل المذهب والنقاشات وما حصل من تطور فيه، بنوه على أصول خمسة عندهم، وهي المسمات الأصول الخمسة عند المعتزلة، وهي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وألفت فيها المؤلفات لتقعيدها في القرن الثاني الهجري. وهذه الأصول الخمسة جعلوها أصولا عقلية دل عليها العقل، وأما الدليل النقلي أو السمع فهو تابع له. لهذا جعلوا دليلهم في الغيبيات ودليلهم في الأصول الخمسة جعلوه دليلا واحدا، وهو العقل، هو الحجة، والنقل مفصل له أو تابع أو شاهد كما يزعمون. وهذه الأصول الخمسة ثم تفاصيل لهم فيها تأخذونها من مواطنها. والمعتزلة فئات وفرق مختلفة. فيه معتزلة البصرة وهم الأوائل، ثم معتزلة بغداد، وهؤلاء هم الذين قعدوا مذهب الاعتزال وألفوا فيه وأجابوا عن الشبه عليه. وهناك من ألف في طبقات المعتزلة وفرق المعتزلة. والمعتزلة قد يتفقون في المسألة وقد لا يتفقون، ولذلك تجد في بعض المسائل يقال مذهب المعتزلة كذا، لكن إذا بحثت وجدت فيه اختلاف، فمن أثبت يكون مصيبا ومن نفى يكون مصيبا باعتبار من نقل عنه وباعتبار مدارس المعتزلة وفرق أهل الاعتزال. فليسوا فرقة واحدة، لكن في تفسير الأصول الخمسة وفي أصولها، أصول التوحيد عندهم، أصول العدل، المنزلة بين المنزلتين، الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الأصول يتفقون، لكن في التفاصيل يختلفون. الفرقة الثالثة الجهمية. والجهمية ينسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وكان عالما فقيها ينسب إلى الحنفية في الفقه، ولكنه لشدة اعتنائه بالرأي كان يناظر ويكثر من المناظرة، حتى ناظر طائفة من دهرية الهند، الدهرية بضم الدال، ينسبون إلى القول بالدهر، وما يهلكنا إلا الدهر ينسب إلى الدهر دهري بضم الدال على غير قياس، كما قاله المرتضى الزبيدي في تاج العروس وقاله غيره. مقصود نظره قوم من الدهرية يقال لهم السمنية في الصفات، لأنهم لا يؤمنون بوجود الله أصلا، ويريد هو أن يقنعهم بوجود الله، فجرى منه معهم مناظرة ذكرتها لكم في مكان آخر، فعال به الأمر نتيجة المناظرة وتوابعها وما حصل. وقد ذكر أصل القصة البخاري في خلق أفعال العباد، نتج عن ذلك أنه نفى الصفات وعطل الرب جل وعلا من صفاته وآمن بالوجود المطلق. والجهمية في مسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلى النفي، فينفون عن الله جل وعلا كل الصفات، ويجعلون الصفة الواحدة الموجودة هي صفة الوجود المطلق، ويقولون بشرط الإطلاق. وفي الأسماء يثبتون الأسماء كدلالات على الذات، أسماء أعلام، ويفسرونها بمخلوقات منفصلة، يجعلون الكريم هو الذات التي حصل عنها إكرام فلان، يعني يفسرونها بالكرم الذي خلقه الله، القوي بالقوة التي خلقها الله، العزيز بالعزة التي خلقها الله، يعني في الإنسان في المخلوق يعني من حيث هو. فيجعلون تفسير الأسماء في القرآن أو في السنة يفسرونها بمخلوقات منفصلة، لأنه لا دلالة للأسماء على صفة، لأنهم ينفون الصفة، وإنما يجعلونها دالة على يعني علم لا تفسير لها من حيث العلمية، لكن تفسيرها من حيث الصفة بأنها مخلوقات منفصلة. لهذا قال بعض أهل العلم ينفون الأسماء والصفات، جهمية ينفون الأسماء والصفات، وهذا صحيح باعتبار الحقيقة. وطائفة يقولون لا ينكرون الأسماء باعتبار أنهم يثبتون شيئا من الأسماء على طريقتهم، لأنهم الأسماء دلالات على ذات بدون صفة في الاسم، وإنما هو مثل ما تقول مثلا تقول ماء وسلسبيل، أو تقول في السيف حسام ومهند وسيف إلى آخره، الدلالة على شيء واحد بدون صفة. أما صفة أنه يحسم فلا، أما صفة أنه صنع في الهند فلا، أما صفة أنه كذا فلا. هم يجعلونها من جهة الدلالة على الذات واحدة، ومن جهة الدلالة على الصفات أنها لا تدل على صفة. ولهذا في الآيات يفسرون الآيات يفسرون الأسماء في الآيات بالمخلوقات المنفصلة، يعني أثر الصفة في المخلوق ويجعلونه مخلوقا. أما في الإيمان فالجهمية مرجئة، وهم أشد فرق الإرجاء، لأنهم قالوا يكفي في الإيمان المعرفة فقط، ففرعون عندهم مؤمن وإبليس عندهم مؤمن، ولم يكفر فرعون عندهم بعدم الإيمان، وإنما بمخالفة الأمر، وإبليس لم يكفر بعدم الإيمان بل بمخالفة الأمر وهكذا. وهذا القول مشهور عنهم، لأنه يكفي في الإيمان المعرفة. وفي القدر هم جبرية، يرون أن الإنسان في أفعاله هو كالريشة في مهب الريح، لا اختيار له البتة، هو مجبر على كل شيء، وأنه يفعل به ولا يفعل شيء. وفي الغيبيات ينكرون كل ما لا يوافق العقل من أمور الغيب. وفي الآخرة ينكرون دوام الجنة والنار، يقولون الجنة لا تدوم والنار لا تدوم، لأن دوام الجنة والنار ظلم، فتفنى الجنة وتفنى النار معا، بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون بفناء النار والجنة كدار نعيم وعذاب، لكن التلذذ والألم يبقى، يستمر التلذذ ويستمر الألم ولا تستمر الدار. في أقوال مختلفة نسأل الله جل وعلا السلامة منها ومما جرى إليها. مقصود في مباحث ترجعون إليها في مواطنها. الفرقة التي بعدها الجبرية، والجبرية مذهب منسوب إلى القول بالجبر، والجبر هو أن الله أجبر الإنسان المكلف على أفعاله. والجبرية قسمان، جبرية غلاة وجبرية متوسطة أو غير غلاة. أما الجبرية الغلاة فهم الجهمية الذين يقولون إن الإنسان، وغلاة الصوفية اللي ينفون أصل الاختيار ويقول إن الإنسان كالريشة في مهب الريح. وأما الجبرية غير الغلاة فهم الذين يثبتون الجبر باطنا والاختيار ظاهرا، يقولون هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر. هؤلاء الأشاعرة ومن نحى نحوهم. قد مر معنا البحث في هذه المسألة، أنهم اخترعوا لفظ الكسب وجعلوه مخرجا للعلاقة ما بين جبر الباطن واختيار الظاهر مما ابتدعوه وأحدثوه. وذكرت لكم أن الجبر على ثلاثة، أن الكسب على ثلاث إطلاقات، في كسب عند أهل السنة وكسب عند الجبرية وكسب عند القدرية، ترجعوا له في مكانه. التي بعدها القدرية، قدرية ينسبون إلى القدر لا لإثباته ولكن لنفيه، فهي نسبة إلى من لا يثبت، نسبوهم إلى القدر لأنهم لا يثبتونه. والذين ينفون القدر أقسام متنوعة، يجمعهم أنهم ينفون مرتبة من مراتب القدر. وأشهر المسائل التي نفي فيها القدر مسألتان: مسألة الأولى العلم السابق قد نفته طائفة، والمسألة الثانية عموم خلق الله جل وعلا للأشياء ومشيئته الشاملة لكل شيء وقد نفته طائفة. أما الذين نفوا العلم فهم القدرية الغلاة الذين خرجوا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ورد عليهم الصحابة وتبرعوا منهم وأخبروا بأنهم ليس لهم في الإيمان ولا في الإسلام نصيب، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، لأنهم ينكرون علم الله السابق ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، لا يعلم الله الأشياء عندهم إلا بعد وقوعها، لا يعلم الأشياء قبل أن تقع، أعاذنا الله منه. أما القدرية الذين نفوا مرتبة عموم المشيئة وعموم خلق الله الأفعال، فهؤلاء طائفة كبيرة، أصل مذهبهم أهل الاعتزال معتزلة، حتى صار عند كثيرين أن المراد بالقدرية النفاة المعتزلة. في الحقيقة القدرية لفظ يصح إطلاقه على كل من لم يؤمن بالقدر على ما جاء في الكتاب والسنة بنفي لشيء منه، ولهذا يدخل في القدرية من اعترض على القدر أو على أفعال الله جل وعلا أو على الحكمة. وقد قال فيه ابن تيمية في تائيته القدرية: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، يعني يا معشر القدرية هلموا إلى النار جميعا، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به في الشريعة أو كما قال. فجعل نفي شيء من القدر يدخل صاحبه في القدرية، وجعل أيضا المخاصمة والمجادلة كحال المشركين القدرية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أو لا يدخلون في القدرية لأنهم نفوا حكمة الله جل وعلا التي هي أساس في القول بالقدر كما جاء في القرآن وسنة النبي عدنان عليه الصلاة والسلام. ثم بحوث أخرى أيضا تؤخذ من كتبها. قال وغيرهم، لأن الفرق كثيرة والمذاهب الردية والأهواء والآراء مختلفة، وليشمل أيضا ما ظهر في زمانه وما قبله وما سيظهر أيضا في الأزمنة الأخرى. فممن لم يذكرهم الخوارج والشيعة الغلاة والمرجئة الغلاة، قد يدخلون مع هؤلاء في شيء من الأقوال، ويدخل أيضا العقلانيون في ذلك الزمان وما بعده، ويدخل غلاة المتصوفة، ويدخل الذين ابتدعوا طرقا بين هذا وهذا. لهذا أوصلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى 72 فرقة. قال بعد ذلك من الذين خالفوا السنة والجماعة، وهذه هي المسألة السادسة، وحاله الضلالة إلى آخره. قال خالفوا السنة والجماعة، وهذا مما يؤكد لك أن قصده بالثبات على الإيمان والعصمة من الأهواء هي موافقة الجماعة، وهي الجماعة الأولى جماعة الصحابة وجماعة التابعين الذين لم يفرقوا بين ما أنزل الله جل وعلا على رسوله، بل آمنوا به جميعا وحملوا المتشابه على المحكم، ولم يبتدعوا دينا لم يأذن به الله جل وعلا. ومخالفة السنة والجماعة قد تكون مخالفة كبيرة جدا توصل صاحبها إلى الكفر والعياذ بالله، كحال الجهمية ومن نحى نحوهم، وقد تصب المشبهة المجسمة، وقد تكون المخالفة أقل من ذلك فتوصل صاحبها إلى ما دون الكفر، وقد تكون بدعا مغلظة وقد تكون بدعا خفيفة. فكل مخالفة للسنة والجماعة على النحو الذي أوضحنا في معنى السنة والجماعة في مكان سابق، كل مخالفة للسنة والجماعة هذا مذهب الردي ولا شك، لكن صاحبه يكون ذنبه بقدر ما خالف. ومن خالف السنة والجماعة فإنه لا بد أن يكون حليفا للضلالة، لهذا قال بعدها وحالف الضلالة. فلا يمكن للإنسان أن يكون مخالفا للجماعة وعلى مذهب الردي في الاعتقاد ولا يقال إنه ضال. الله جل وعلا وصف المرأة إذا أخطأت أو لم تدرك تمام الحقيقة في الشهادة بأنها تضل، فقال جل وعلا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لأنها لم تصل إلى الحق والصواب الواقع. فكيف بحال هؤلاء؟ فلا شك أنهم ضلال. وأرى أن بعض الناس يستنكف في ذكر بعض مسائل العقائد والتوحيد أن يصف المخالف للسنة والجماعة بأنه ضال، بل هو ضال لأنه ضل الطريق، وقد يكون ضلاله كبيرا جدا وقد يكون قليلا، لكنه ضل السبيل لأنه خالف السنة والجماعة وحالف الضلالة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. المسألة الأخيرة أعلن براءته منهم، قال وهم عندنا ضلال وأرضياء، نحن منهم براء أو براء، وهذا هو الواجب على المسلم أن يتبرأ جملة وتفصيلا، أن يتبرأ من القول من المذاهب الردية ومن أصحابها، لأن هذا عقيدة، لأن ذلك اهتداء بهدي إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ قال الله جل وعلا في شأنه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني من المرسلين، إذ قالوا لقومهم يعني لأقوامهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فأعلن البراءة منهم ومما عبدوا، يعني من العبادة ومن العابدين، يعني من العبادة ومن الذين عبدوا ومن العابدين. هذا هو الواجب، أن المرء يتبرأ، ولا يقول تبرأ من العمل دون صاحب العمل، فإن هذا لا أصل له، بل نتبرأ من العمل ومن صاحبه الذي عمل بالبدع والضلالات أو بالشركيات، فلا مكان للتفريق ما بين التبرؤ، ما بين العمل وبين صاحب العمل. وإذا كان كذلك، فهل البراءة من العمل ومن صاحبه هل هي في حكم واحد؟ الجواب أنها ليست في حكم واحد. البراءة من العمل واجب، العمل الكفري الشرك في نفسه واجب، ومن لم يتبرأ فإنه لم يوحد، فهو داخل في معنى الشهادتين. يعني إذا دخلنا في الشرك، البراء الولاء والبراء في نفس العمل، هذا داخل في حقيقة التوحيد، ولاء للتوحيد وبراء من الشرك، ولاء للتوحيد كفعل وعقيدة، وبراء من الشرك كفعل وعقيدة. أما موالاة أهل التوحيد والبراءة من أهل الشرك فهي واجب، لكنها ليست، لكن ليس تركها كفرا إلا بشروط وتفاصيل. ولهذا يذكر العلماء في التوحيد وفي غيره أن البراءة متلازمة، براءة ملازمة لمعنى التوحيد، لمعنى الشهادة لله جل وعلا الوحدانية. فهكذا البراءة من أهل البدع ملازمة للسنة، فكما أن البراءة من الشرك ملازمة لكلمة التوحيد، ليست ملازمة يعني هي من معنى كلمة التوحيد، فكذلك البراءة من البدع ملازمة للسنة. فلا يتصور من جهة الحق أن يكون متبرئا من أهل، مواليا للسنة وهو ليس متبرئا من أهل البدع، إلا إذا كان لم يفهم السنة أو أن عنده نوع هوى تفريق. فمن والى السنة فلا بد أنه يتبرأ من البدعة، ومن والى أهل السنة فلا بد أن يتبرأ من أهل البدعة. لكن إذا حصل هذا التبرؤ عقيدة، فهل يلزم منه أن يظهر في كل حال؟ لا، إظهاره بحسب المصلحة، إظهاره بحسب المصلحة الشرعية. قد يظهر، يكون إعلان للبراءة ظاهرا والتبرئ من الأشخاص، وقد يؤخر بحسب ظهور السنة وخفائها وما ينظر في ذلك من المصالح. المسألة الأخيرة، قال في آخرها: وبالله العصمة والتوفيق. وذكرنا لكم ما في العصمة من البحث سابقا، وأن الله جل وعلا لم يعطي العصمة لأحد بعد الأنبياء، الأنبياء هم المعصومون، وأما سائر البشر فهم على خطر في قلوبهم وفي أعمالهم. وبالله التوفيق، والتوفيق هو الهداية طريق الرشاد والإعانة على سلوك هذا الطريق جملة وتفصيلا. رحم الله أبا جعفر الطحاوي رحمة واسعة وجزاه خيرا، فكم انتفع بكتابه هذا وبعقيدته الناس، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله زللنا وخطأنا وجدنا وهزلنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا سالكين لسبيل سلف الصالحين ومستمسكين بطريق السنة والجماعة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا علما نافعا وعملا صالحا، وأعنا على ذلك ووفقنا إليه. وكم استفدنا من هذا الكتاب من فوائد، ولا شك أن طالب العلم لا يستغني عن مطالعة المختصرات ومعرفة شروحها مهما ظن أن المسائل واضحة عنده. أثم مسائل في هذا الكتاب كما ترون ما مررنا عليها لا في الواسطية ولا في لمعة الاعتقاد، ثم مسائل جديدة فيه لم تكن في غيره. فطالب العلم في تكراره لقراءة كتب العلم ولشرحها استماعا أو أداء، فإنه ما بين معلومة يؤكدها ويثبتها وما بين شيء جديد يستفيده. وفي الختام أرجو وآمل لي ولكم أن نصبر على طريق العلم، لأنه في الحقيقة من أراد نجاة نفسه فإنه لا نجاة إلا بالعلم والعمل الصالح، وأن أعظم ما تكون به النجاة العلم بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة، لأن هذا فيه صفاء القلب وسلامته من الأهواء والشبهات المضلة. فأنا أوصي نفسي وإياكم بالتأكيد على ذلك ومطالعة هذه الكتب ونشر العلم بحسب ما تستطيعون، يعني المرء ينشره بحسب ما يستطيع في بيته مع زملائه في أي مقام، ينشره بحسب ما يستطيع، والناس محتاجون إلى طلبة العلم أعظم حاجة. والحمد لله أن هيأ لكم من العلم النافع ومن سبل تحصيله وجود العلماء وسهولة الكتب ووفرة الأمن والصحة وعدم الشواغل التي تشغل الإنسان في أموره العامة، يعني في الأمن وما يشغل القلوب والعقول، ما يهيئ لنا أن نطلب العلم وأن نبذل فيه. فلا ندري، ربما يأتي وقت قد لا يتمكن الإنسان من أن يطلبه على هذا الوجه أو أن يتعلم على هذا الوجه. لهذا احرصوا واغتنموا فراغكم قبل شغلكم، وتفقهوا قبل أن تسودوا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.